سجيل الهال على دهري يا فيض تراكم والصبور عني يا فيض سجيل الهام على دهري يا فيض تراكم والصبور عني يا فيض سقاط محسن دليح قيلي يا فيض يتمني الدهر وانقطع بي فيض بحزن هتنادي مظلومة بنت الهادي فيض بحزن هتنادي مظلومة بنت الهادي ظل عمي السبطي يعني انصاب ما بيني الحي والماء مظلومة بنت الهادي ظلم المدينة فضة الحزينة صيح بقلب مهموم صيح بقلب مهموم هالدنيا تشهد بضعة محمد هجموا عليها القوم هجموا عليها القوم كسروا ضليعها خلوا دميعها عالخد يسيل دموم عالخد يسيل دموم تبكي سمعتها بعيني شفتها من هالضلع مهشوم من هالضلع مهشوم صوابي الكاسر راهيدها محسن وقع من عيدها صوابي الكاسر راهيدها ومحسن وقع من عيدها مثل الكوكب لاحي وغاب ما بيني الحائط والباب مظلومة بنت الهادي فالضب حزنها تنادي مظلومة بنت الهادي فالضب حزنها تنادي مظلومة بنت الهادي العم السبطي يعني انصاب رسالة هاتف تعالى داعي النوايب صاح داعي النوايب صاح من هالنوايب جار المصايب دمع النواظر صاح دمع النواظر صاح والزغرة ناحت وعلي صاحت صوت بهضم ونيا صوت بهضم ونيا صوت اعتنالي صاحت تعالي يا فضة محسن طاح يا فضة محسن طاح يا فضة محسن طاح يا فضة محسن طاح جيتي وليقيتي الزهرة محنية تجري العبرة جيتي ولقيتي الزهرة محنية تجري العبرة تشهق والمدمع سجاب ما بين الحايط والباب مظلومة بنت الهادي في الضيب بحزنها تنادي مظلومة مظلومة بنت الهادي في الضيب بحزنها تنادي مظلومة مظلومة بنت الهادي ظل عم السبطية ظل عم السبطية ما بين الحايل ما بين الحايل والباب اي والله مظلومة مظلومة بنت الهادي جيت واخاطي ام الاطايب قلبي تواجد نار قلبي تواجد نار امرج اطيعه وانت الوديعة يا بضعة المختار يا بضعة المختار شنه الجراليك يهضمني حالك خبريني شنه الصار خبريني شنه الصار صاحت يا فضة صاحت يا فضة ما بي نهضة من لوعة البسمار من لوعة البسمار من لوعة البسمار من لوعة البسمار طحت جنين الغالي يا فضة فجعت حالي طحت جنين الغالي يا فضة فجعت حالي محسن خلى بقلبي صواب ما بين الحايل والباب مظلومة بنت الهادي فضة بحزنها تنادي بحزنها تخاطب ابنها محسن يا ضي العين محسن يا ضي العين من شاهدتها جيت انشديتها يا الزهرة اقصد وين يا الزهرة اقصد وين يصعب حكيها شارت بديها لصوب الحسن وحسين صوب الحسن وحسين حينك صديتهم جيت وشفيتهم عليهم يحوم البين عليهم يحوم البين زينب اخيتهم يمهم يتصارخون علمهم زينب اخيتهم يمهم يتصارخون علمهم ومصاب افجع مني مصاب ما بين الحايل والباب مظلومة بنت الهادي فضة طب حزنها تنادي عفت زينب مهمومة تنحب للزهرة رحت النور للزهرة رحت النور جيت سنديتها بيدي وشلتها شيسند ضلع مصيوب شيسند ضلع مصيوب حين جلبتها يمهم جبتها طاحت عليها قلوب طاحت عليها قلوب بنات الإمامة مثل اليتامة تجري الدمع وتلوب تجري الدمع وتلوب وعلى الضيلع وصوابه نار المهج لهابة وعلى الضيلع وصوابه نار المهج لهابه على المصيوب بغير اسباب ما بين الحايد والباب مظلومه بنت الهادي الضب حزنها تنادي مظلومه بنت الهادي جمر المصيبة شاجر لهيبة شي طف جمر النوح شي طف جمر النوح عالزهرة نوحي ومهمومة روحي خلصت عساها الروح خلصت عساها الروح دمعي تجارة ليلة ونهارة عالزهرة ظل مسفوح عالزهرة ظل مسفوح الحالة تكسرها وهضمت دهارها من القلب مجروح من القلب مجروح من القلب مجروح من القلب مجروح انحب واصيح بدمعي أشعر تكسر ضلعي أنحب واصيح بدمعي أشعر تكسر ضلعي من دفعة وأمي الأطياب ما بين الحايد والباب مظلومة بنت الهادي في الضب حزنها تنادي مظلومة بنت الهادي في الضب حزنها تنادي مظلومة بنت الهادي ضلع أمي السبطي يعني انصاف